أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون وأنا أنشأتان وأحب من هذه الأمة قال تعامل الناس في القرن الأول يعني في يسرقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعامل الناس في القرن الأول على الدين يأمرون يصدقون ما أمر وينتهون عما نهى عنه وزجر تعامل القرن الأول على الدين حتى رق الدين فتعامل القرن الثاني على الوفاء حتى ذهب الوفاء ثم تعامل القرن الثالث على المروءة حتى ذهبت المروءة ثم تعامل القرن الرابع على الحياء ثم ذهب الحياء ووضع للشعب مثل ذلك ولكنه كان ثم تعامل الناس بعد ذلك بالرغبة والرهبة وأخشى أن يأتي زمان يتعامل الناس فيه على أقل من ذلك ولو كان الشعبي مهيئا أيها الإخوة المسلمون لأدرك أننا نتعامل على الدنيا وحدها فقط لا نتعامل على دين ولا نتعامل على وفاء ولا نتعامل على مروءة ولا على حياء وإنما نتعامل على الأكثر بالرغبة والرهبة وعلى الدنيا وحدها فأنا معك طالما أشبعتني في دنياي وما أما بعد ذلك أفجرت أم كفر نسأل الله لي ولكم وللمسلمين العافية وإن زمنا أيها الإخوة المسلمون هذه صفة تظهر في الناس أمارات تدل على ذلك إن تقسو القلوب وتدمج العيون عن الهدى ويصفع الأفواه أيها الإخوة الأحبة إن تقوى القلب نار ذم الله عز وجل بني إسرائيل لأنهم كانوا عليها ويشملنا الذم ويشملنا الوعيد لأن كل آية تتكلم عن الكافرين والمنافقين إنما تسحب بيدها على عصاة المؤمنين كذلك قال عز من قائل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أيها الإخوة المسلمون قال قتادة في هذه الآية لقد عذر الله الحجر وعذر الله الحصى لأنه لا يعذر ولكنه لم يعذر بني آدم أو الأشرار من بني آدم لأنهم يعقلون فقتلت قلوبهم ببعدهم عن ذكر الله عز وجل وقد عد المصطفى قسوة القلب من الشقاء فقد ورد عن الصادق المنصوص حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة من الشقاء قسوة القلب وجمود العين تذكرتها إذا ذكرتها فلن تبكي وخذ الأمل والحرص على حرام الدنيا نسأل الله العافية وهذا مرده أيها الإخوة إلى مرض أخذ بمجامع قلوبنا لأننا نعيش في الدنيا وعلى الدنيا هو الغفلة هو الغفلة ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل لأن الدابة تتبع صاحبها وتعرف طعامها وشرابها وتعرف ما يضرها أما شقي بني آدم فلا يعرف ما يضره ولا ينفعه اذا تعلق في الدنيا لانه فقد. اولئك كالانعام بل هم اضل منهم. اولئك هم الغافلون. اولئك هم الغافلون وقد عدها المسلمون مرضا خطيرا. قال علماؤنا شتان بين من يتوب من الزلات وبين من يتوب من الغفلة. وقالوا العلمي يتوب من الزلات والخواص يتوبون من الغفلات اي من الغفله عن الله عز وجل لان هذا هو الاكبر من الزلات. لماذا اكبر من الزلات؟ لان الغافل ايها الاخوه تمر عليه الافات والبلايا فلا يتيقظ ويلعب به الشيطان لعب احدنا بالكفر. ولهذا يستوي عنده الخير والشر والسوء والحق. اما المتنبه اليقظ فانه اذا وسوس له الشيطان او سولت له نفسه بالمعصيه لجا الى سلاحه وهو الله عز وجل فنجا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائفا من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. قال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائفا من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ولذلك قال احد العلماء في يا بني لو ان الشيطان سول لك بالمعصيه فماذا تفعل؟ قال ارفع. قال فاذا عاد اليه قال اجاهده. قال فاذا رجع قال ادفعه. قال ارايت اذا مررت على غنم جراحا فلبحثت كلاه الغنم ان تسويه. قال ادافعها. قال فاذا رجع قال ادافعها. قال يا بني هذا يضر. قال ان حجبتني. قال ان تستصرخ صاحب الغنم فيفرح بالبلاد فيوقفها عند اهلها. فاذا اراد الشيطان ان يوسوس له فاستعذ برب الجنس والجن واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ايها الاخوه المسلمون واياك ان تقول انني معذور وتالقى الله تعالى فاعتذر اليه. اسال ربك يا رب اتيتني مالا كثيرا فشغلني وغفلني عنك او اغفلني عنك. اكنت فقيرا فتاتي الى الله تعالى تقول يا رب لقد تركتني صاحب عيال وقليل مال فغفلت عنك بسعي على اهلي وولدي وعيالي. اكنت مريضا فتاتي الى الله تقول يا رب لقد غفلت عنك لانني كنت مريض. اتكون موظفا او عبدا او خادما ثم تقول يا رب اعذرني فقد كان عملي لسيدي ووظيفتي يلهيني او يغفلني عنك. لا عذر يومئذ ابدا لان الله تعالى اقام الحجه فسيقيمها علينا جميعا. ياتي الى الغني شغلت اموالك اين سليمان فياتي سليمان اانت اغنى عن سليمان ايها الغني فيسكت فلم يشغله ماله وملكه عن ذكري ولم يغفل لحظه واحده عني. خذوه لنا ويؤتى بالفقير أغفلت عني بفضل الرزق لعيالك أين عيسى ابن مريم؟ فيأتي عيسى أأنت أفضل أم هو؟ فتأخذه العزة فيقول الله تعالى إن فقر عيسى لم يلهي عني ولم ينقله عن عبادتي. ويؤتى بصاحب المرض ثم يؤتى بأيوب أأنت أشد مرضا أم هو؟ فغفل يعقوب عني لحظة أبدا. ويؤتى بالعبيد الغافلين والعمال المضيعين الذين ادعوا انهم انتهوا في الدنيا أو غفل عن الله لأدائه وصفة أو عمل أو خدمة. ويؤتى بيوسف وهو العبد لعزيز مصر، أأنت أم هو؟ فقد كان عبدا لمن يملك مصر بأجمعها وكان يستشغله الليل والنهار، ومع ذلك كان يعطيه عرضا كبيرا من التنبه وعدم غفلته اليه. ايها الاخوه الملاحظه لمعتذر ابدا، هكذا كانت له الصالح على هذا الطريق وعلى هذا المثال ما يقبلون عن الله لحظه. وتعالى نستعرض ذلك. نبدا بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه قدوتنا. يقول ابن عباس، يقول ابن عمر على عائشة رضي الله تعالى عنها، ويقول لعائشة: يا أم المؤمنين أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله. قالت: والله لا تكون مني عجب، ولكنه جاءني في ليلتي فدخل في لحافي حتى مس جلدي جلده، ثم قال يا عائشة: أتدنينني أن أعبد ربي؟ فقالت: والله إن أحبك وأحب قربك وأحب امرأتك افعل ما تشاء. فقام فتوضأ بماء قليل، ثم قام إلى صلاته فتلا فبكى، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم قام فبكى، وبقي ذلك حتى أعلمه بلال في أذان الصبح. ويراه بلال والدمع في عينه، فيقول: بذاك أبي وأمي يا رسول الله، ما يبكي؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد انزلت علي الليل ايه، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والارض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ماذا تريدون؟ فقنا عذابنا. وهكذا كان سيد الانبياء ايها الاخوه. فزكريا كان لا يعرف اذا كان سيد يحيى في حلقه العلم، لان يحيى كان يؤخذ بالبعض فيكاد يجن. وفي يوم التفت الى جده العلم هل يجده يحيى موجود ام لا، فلم يره فوعظ وبدا بذكر النار، وكان ابنه يحيى موجودا وقد لف راسه بعباءته حتى لا يعرفه واحد. فلما سمع ذكر النار ولى قام من الحلقه هاربا، فلما انتهى والده تبعه ولم يره، ثم تبعته امه، ثم راى واحدا قال: ورايت شابا هذه سمته؟ قال: تقصدون يحيى؟ قالوا: وجل. قال: انه لا. فاتوا اليه وألبسوه وأخذوه وصنعوا له طعاما، ثم استراح فنام. فسمع في منامه صوتا يقول: أتركتنا ولجأت إلى دنياك؟ فقام فزعا وعاد إلى أبيه وقال: أتريد أن تهلكني؟ فقال زكريا: دعوني فليفعل ما يشاء، فإن النار أطارت سؤاله، أو كما قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك مدحهم الله عز وجل بقوله: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كان سيرهم. فقد ورد أن شيخا كان له ابن صغير مميز، وكان ينام إلى جنبه في فراش، وفي ليلة من الليالي أخذ الولد يتكلم ولا ينام. حال القرش مضطرب، قال له: ابني أبي توجع؟ قال: لا والله يا أبي. قال: إيش شفتك؟ قال: غدا يوم الخميس والمعلم في مدرسة يعتبر لنا كل علومنا من أسبوع لأسبوع، يعتبر الوظائف ويعتبر الحفر والمعلومات، وأخشى يا أبي أن أخطئ فينالني منه العقوبة ويرفض علي. فصاح الأب صيحة لو كنت لها المنزل. قال: يا الله، نحن أولى بالخوف منك، هذا الطبيب يخاف من العقوبة المعلم ونحن لا نخاف من العقوبة الا فنتمادى في المعاصي. ثم تلا قوله تعالى وعملوا على ربك فضلا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. وفتح الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كثيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ايها الاخوة المسلمون مر احدهم على نهر بجانبه غلام يتوضا ويبكي قال ما يبكيك يا بني؟ قال يا شيخ كنت اقرا شيئا من كتاب الله فمرضت على هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فخشيت أن أرهق بالنار يا شيخ. قال الشيخ يا بني أنت غير مضل أنت غير مضل وأنت محفوظ فلا ذنب عليك. قال يا شيخ أنت عقل؟ قال ولما؟ قال ألم ترى أن الناس إذا أوقدوا نارا لحاجة بدأوا بصغار الحطب أولا ثم بكبارها يا شيخ فأخاف أن تمسني النار. هذا بكم وهذه نفوسهم وهذه طريقتهم أيها الإخوة المسلمون. وبدأ مسافة على الله لبني إبراهيم 20 عاما ثم أعطاه 20 ثم نظر الى المراه فرى الشيء في وجهه وراسه فقال يا رب عبدتك 20 واعطيتك 20 فهل تقبلني فهل تقبلني منك؟ فلما سمع هذا ان يقول في نفسه احببتنا فاحببناك وتركتنا فتركناك واعطيتنا فامنناك فان عدت الينا قبلنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من المواعظ والآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه.